السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أولا شكرا لكم على التفاعل الكبير خلال اليومين السابقين، وأيضا على التفاعل بعد اليومين من خلال تنزيل أو تحديد التواريخ. هنا أؤكد على عدة أمور. الأمر الأول، أهمية العناية بالسلوكيات الثلاثة، يعني أحتاج اهتمام بشكل كبير جدا بالاهتمام بالسلوكيات الثلاثة، وسوف نتناقش هنا يعني من خلال الواتس، من خلال بعض الطرق سوف أوضحها لكم لاحقا، لكن الاهتمام يعني أتمنى يكون له مزيد من العناية والاهتمام والتأكيد. والسبب في هذا يعود إلى شيئين. الشيء الأول، لأنه أمر شخصي وأمر يعني ذاتي، فمهم جدا على المستوى الشخصي حتى يحقق نجاح للمؤسسة، نهتم بجانب فريق العمل الذي سوف يقود دفة التسويق في المؤسسة، لأن الغالب الأمور الشخصية البعض يظن أنها كمالية أو أنها يعني تحسينية، إن جاءت جاءت وإلا فيعني بالإمكان الاستغناء عنها. هنا أقول بأن يعني هذا الاهتمام بالجانب السلوكي وبالمقاييس يعني يساوي ما تم نقاشه داخل الدورة وأيضا بعد انتهاء الدورة من 30 على وفق القاعدة 30-70. فهنا أؤكد على الاهتمام بالجانب السلوكي. طيب، البعض يتساءل هل بالإمكان تغيير هذه السلوكيات؟ نعم، إذا رأيت أنك بدون هذه السلوكيات الثلاثة لن تحقق نجاح قوي جدا في مجال التسويق ومجال الإقناع، نعم بالإمكان أن تقوم بالتعديل وأن تبني السلوك آخر يحقق لك النجاح والتقدم والتميز في هذه المهنة وفي هذه الوظيفة التسويقية التي سوف نبدأ بها بإذن الله عز وجل مع بداية السنة وفي يعني نهاية ذي الحجة بمشيئة الله عز وجل. فهنا أنت إيش يعني ما الذي يعني يحصل الآن من خلال هذه المقاييس؟ هنا أنت جالس تبني نفسك من خلال السلوكيات التي تعزز موقفك أمام العميل وأمام المستفيد. بدون هذه السلوكيات سوف يكون النقص موجود، القصور موجودة، أو القصور أيضا موجود في الشخصية. فهنا نحن نريد إكمال الشخصية البيعية والتسويقية من خلال هذه السلوكيات. فهنا أؤكد على أهمية العناية بالسلوكيات الثلاثة. بعد يعني الاهتمام بهذا، يعني أريد أن يكون هنالك مزيد من المتابعة الشخصية على هذه السلوكيات. عفوا، بمعنى أن تكتب ما الذي تلاحظه على نفسك في تقدم خلال هذه السلوكيات.